بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. ودوروا الأحاديث المغفورة عن ملابس هذه الخريطة فظهرت وكأنها تغري المسلمين بالاستسلام للشر والقروض عن الجهاد واليأس لترجيع كافة الخير، لأن الظلام مقبل قدر لا مهرب منهم. فماذا يفعل المسلم المسكين وهو يقع حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري عن الزبير بن عدي قال: فكون إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج فقال: أصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منهم حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وظهر الحديث أن أمر المسلمين فيه إضرار وأن بناء الأمة كلها إلى انهيار على اختلاف الليل والنهار. وماذا يفعل المسلم المسكين وهو يقع حديث أنس بن مالك الذي رواه مذكورها كما يخالف الأحداث التي وقعت في العصر الأنا ونفسه؟ فقد جاء الوليد بن عبد الملك فمد الرقعة في الإسلام شرقا حتى احتوت أقطارا من الطين، وامتدت رقعة الإسلام غربا حتى شملت أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا. ثم تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز فنسخ المظالم السابقة وأشاع الرخاء حتى عز على الأغنياء أن يجدوا الفقراء الذين يأخذوا صدقاتهم. ولقد أتى بعد أنس بن مالك عصر الفقهاء والمحدثين الذين أحيوا الثقافة الإسلامية وخدموا الإسلام أروع وأجل خدمة، فكيف يقال إن الرسالة الإسلامية الخاتمة كانت تنحدر من سيئنا إلى أسوأ هذا هراء؟ ننتقل لصفحة 187. الواقع أن أنس رضي الله عنه كان يقصد بحديثه منع الخروج المسلح على الدولة بالطريقة التي شاعت في عهدهم ومن بعدهم، فمزقت شمل الأمة وألحقت بأهل الحق خسائر جسيمة ولم تنل المبطلين بأذى يذكر. وأنس بن مالك أشرف دينا من أن يمالئ الحجاج أو يقبل مظالمه، ولكنه أرحم بالأمة من أن يزج بأبقيائها وشجعانها في مغامرات فردية تأتي عليهم ويبقى الحجاج بعدها راسخا مكينا. وتصبيره الناس حتى يلقوا ربهم أي حتى ينتهوا هم لا يعني أن الظلم سوف يبقى إلى قيام الساعة، وأن الاتكام الظالم سنة ماضية إلى الأبد. إن هذا الظاهر باطل يقينا، والقضية المحدودة التي أفتى فيها أنس لا يجوز أن تتحول إلى مبدأ قانوني يحكم الأجيال كلها. لقد سلخ الإسلام من تاريخه المديد 14 قرنا، وسيبقى الإسلام على ظهر الأرض ما صلحت الأرض للحياة والبقاء ما قضت حكمة الله أن يختبر سكانها بالخير والشر. ويوم ينتهي الإسلام من هذه الدنيا فلن تكون هذه الدنيا، لأن الشمس ستنطفئ والنجوم ستنكدر والحصاد الأخير سيطوي العالم أجمع. فليخطئ الجبناء دعاة الهزيمة وليعلموا أن الله أضر بدينه وعباده مما يظنون. لقد ذكر لي بعضهم حديثا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، تعليق عليه في الفارس رواه أحمد وجماعة. ثم نعود للسيد الإمام، وكانه يفهم منه أن الإسلام سينكمش ويضعف، وأن على من يسمع هذا الحديث أن يهادر الإسم ويداهن الجائرين ويستكين للأقوب للأفول الذي لا محيط عنهم. وإيراد الحديث وفيه على هذا النحو مرض شائع قديم، ولو صارت جرثومة هذا المرض إلى صلاح الدين الأيوبي ما فكر في استنقاذ بيت المقدس من الصليبيين القدامى، ولو صارت جرثومة هذا المرض إلى سيف الدين قطز ما نهض إلى بحر التتار في عين جالوت، ولو صارت جرثومة هذا المرض إلى زعماء الفكر الإسلامي في عهدنا في عصرنا الحاضر، ابتداء من جمال الدين الأفغاني إلى الشهداء والأحياء من حملة اللواء السابق، ما فكروا أن يخطوا حرفا أو يكتبوا سطرا. ننتقل لصفحة 188. وقلت في نفسي: أيكون الإسلام غريبا وأتباعه الذين ينتسبون إليه يبلغون وفق الإحصاءات الأخيرة 800 مليون نفس؟ يا الخزان والعار. الواقع أن هذا الحديث وأجزاه يسير إلى الأزمات التي سوف يواجهها الحق في مسيرته الطويلة فإن البطل لن تلين بسهولة قناتهم، بل ربما وصل إلى في جراءته على الإيمان أن يقتحم حدوده ويهدد حقيقته ويحاول الإجهاض عليه. وعندما تنجلي الظلماء عن غجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يقاومون الضلال بجلد ولا يستوحشون من جو الفتنة التي يعيشون فيه ولا يتخاذلون للغربة الروحية والفكرية التي يعانونها ولا يزالون يؤذون ما عليهم لله حتى تنقشع الغمة ويخرج الإسلام من محنته مكتمل الصفحة بل لعله يستأنم تحته الطهور فيضم إلى أرضية أرضا وإلى رجاله رجالا. وذلك ما وقع خلال إعصار مضت وذلك ما تلقى خلال إعصار تجيب، وهذا ما ينطق به حديث الغربة الآن فقد جاء في بعض رواياته طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتهم. تعليق عليك فارس، راجع في روايات الحديث كلها كتاب غربة الإسلام لابن رجب الحنبلي. ثم نعود للسيد الإمام مرة ثانية. فليست الغربة موقفا سلبيا عاجزا، إنها جهاد قائم دائم حتى تتغير الظروف الرديئة ويلقى بنا حظوظا أفضل. وليس الغرباء هم التافهون من مسلم زماننا، بل هم الرجال الذين رفضوا الهزائم النازلة وتوكلوا على الله في مدافعتها حتى تلاشت. والفتن التي لا شك في وقوعها والتي طال تحذير الإسلام منها فتنة التهارش على الحكم والتقاتل على الإمارة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بأي ثمن، وما استدعوا ذلك من إهدار للحقوق والحدود وعدوان على الأموال والأعراض، وهذا المرض كان من لوازم الطبيعة الجاهلية التي عاشت على العصبية العمياء. والعرب في جاهليتهم ألفوا هذا الخصام والتعادي، فهم كما قال داريد بن الصمة يغار علينا واترين فيشتفي بنا إن أصبنا أو نبيع على وفق، قسمنا بذلك الظهر شطرين بيننا فما ينقضي إلا ونحن على شطر. وما رواه أحمد عن سين الدارمي يؤيد ما رواه عن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على وجه الأرض بيت مضر ولا وضر إلا دخلته كلمة الإسلام يعز عزيزا ويزيد جليلا، أما الذين يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وأما الذين يذلهم الله فيدينون لها. تعليقا عليك الفرس، رواه ابن حبان كما في الزوائد للهيثمي رقم 1631 وجماعة راجع الأحاديث الصحيحة للألباني 1-7. ثم نعود للسيد الإمام وننتقل إلى صفحة 89. وكذلك ما رواه عن قبيصة بن مسعود صلى هذا الحي من محارم اسم قبيلة صلى هذا الحي من محارم اسم قبيلة الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومراربها، وإن عمالها أمراءها في النار إلا من اتقى وأدى الأمانة. ويقول صاحب المنار في نهاية تفسيره لقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، اعلم أن الاستدلال بما ورد من أخبار وآثار في تفسير هذه الآية لا يدل هو ولا غيره من أحاديث الفتن على أن الأمة الإسلامية قد قضي عليها بدوام ما هي عليه، لأن من الضعف والجهل كما يزعم الجاهلون بسنن الله اليائسون من روح الله، بل توجد نصوص أخرى تدل على أن لجوابها نهضة من هذه الكبوة وأن لسهمها قرقة بعد هذه النبوة كالآية الناطقة باستخلافهم في الأرض سورة النور فإن عمومها لم يتم بعد. وكحديث تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وعمهارا وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، رواه أحمد. والشطر الأول منه لم يتحقق بعد ويؤيده ويوضح معناه ما صح عن مسلم أن ساحة المدينة المنورة سوف تبلغ الموضع الذي يقال له أهاب، أي أن مساحتها ستكون عدة أميال، فكونوا يا قوم من المبشرين لا من المنفعين. بسم الله الرحمن الرحيم ولتعلمن نبأه بعد حين. وخطأ كثير الشراح جاء من فهمهم أن ترك الشر هو غاية التدين وأن اعتزال الفتن هو آية الإيمان، وهذا عجز سببه ضعف الهمة وسقوط الإرادة. وأنا لا أذكر فيه قول المتنبي أنا لفي زمن طرق القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. أجل فإن فرق الصغائر غير بلوغ الأمجاد وتجنب التواسر ورذائل غير إدراك العظام العظائم وتسنم الهمم والتمييز الذي لا يسقط شيء والذي يحرث الجواب شيء آخر. والرسول الكريم عندما يأمرنا باعتزال الفتن لا ينهى واجبنا عند هذا الحد سوف يبقى بعد ذلك الاعتزال الواجب بناء الأمة على الحق ومد شعاعاته طولا وعرضا حتى تنسخ كل ظلمة. ننتقل إلى صفحة 190. ولا نماري في تصدعات خطيرة أصابت الكيان الإسلامي قديما وحديثا بيد أن الضعاف وحدهم هم الذين إن زووا بعيدا يبكون ويتشائمون وينتظرون قيام الساعة. أما الراسخون في العلم فقد أقبلوا على رقص الفتوح وجمع الشتات وإعادة البناء الشامخ حتى يدركهم الموت أو القتل وهم مشتغلون بمرادات الله حتى يبلغ الإسلام مواقع النور والظل من أرض الله، أو كما قال رسول العظيم ما بلغ الليل والنهار. عنوان جانبي في صفحة 92 قال الإنسان وقال الحيوان. نحن نعلم أن عددا من حملة الأقلام قد صنعت رؤوسهم خارج هذه البلاد وأن تصورهم لكثير من الحقائق وحكمهم في كثير من القضايا لا صلة له بتراثنا ولا ارتباط له بمثالتنا، وأن آخر ما يكترثون له أو يهتمون به هو الإسلام وحاضره ومستقبله وإن كانت أسماؤهم إسلامية. وكنت أخطب أن معركة المصير بيننا وبين بني إسرائيل ستكرههم على مراجعة أنفسهم وتصحيح أخطائهم، ولكنني كنت واهما. لقد استيقظ بنو إسرائيل وهاجت في دمائهم غطرسة الماضي وانحرافات التدين ولوسات التعصب، وهجموا على بلادنا يبغون محو أمة وحضارة وفي أيديهم كل ما استحدث العلم من أدوات الفتك. وفي ملاقات هذا العدوان تقرأ لكاتب روايات مصري أنه مسرور من الجيل الحاضر لأنه يحسن الرقص والغناء. فضحك الله من كاتب مكفوف البصيرة. وفي هذا الاتجاه الضرير ينشر كاتب آخر مقالات مسهبة عن الشخصية المصرية يمهد فيها طريق الشهرة ويرسل لها الأهداف الوضيعة. وتستغرب أن تقرأ في صحيفة الأهرام مقالاته في أي عصر يعيش هذا الكاتب ولأي جيل يكتب. نعم لقد ذهب توفيق الحكيم إلى باريس لا ليسأل كيف دخل الفرنسيون لنال الزري ولا ليبحث كيف يحاول جواسيس الصهيونية سقوط أسرار طائرات الميران، ولا ليحقق كيف أقامت فرنسا قوة ثالثة تريد أن تضارع جبابرة الأرض. لا، إن شيئا من ذلك لا يعنيه. إنه ذهب ليزيد القراء العرب فهما في الأمور الجنسية وليمد حريق الشهوات وقود جديد يأتي على الأخضر واليابس. ذكر لنا الكاتب الجاد الناضج كيف أن زوجين لم يحسن الوقاع وكيف أن طبيبا عالجهما حتى أحسنام، وكيف شاهد مع الجمهور الفرنسي على شاشة المسرح التطبيق العملي من الزوجين لما سمعا وعرفا من الطبيب، فظهر عاريين يمارسان هذه العلاقة في أتم وأكمل وجوهها. ويمضي كاتب الأهرام الوقوف في عرض ما راقه من صور فرنسية فيقول صادفت في الحي سينما أخرى تعرض قصة عنوانها الزواج الجماعي. ننتقل لصفحة 191. جماعة من الأزواج الشباب اتفقوا بينهم على أن يعيشوا في حياة مشتركة وأن يتقاسموا بينهم كل شيء وأن يناموا في حجرة واحدة، ونساؤهم مشاع لمن شاء منهم للزوجة أن يعاشر من تروق له من زوجات زملائه، ولزوجة أن تختار ما تريد من أزواج زميلاتها، كل ذلك بالرضاء التام من الجميع. وكأن الأمر رغيف خبز تتناوله الأيدي والأفواه، ثم شاهدنا هذه العلاقات الجنسية تتم أمامنا بكل تفصيلاتها التي تخدش الحياة نقط نقفل القوس إلى آخره. ونترك صورة هذا القطيع من الفتيات والفتيان المتصالح على الزنا الجماعي أو على الفسوق القذر، لنترك هذا القطيع في جوه المنتن لنقرأ كاتب الأهرام الفيلسوف وهو يقال رأيه في هذا الموضوع. قال يفتح قوس: جعلت أفكر في الأمر مستعرضا ما سبق من حضارات كبرى فوجدت بعض التشابه. إن زمة الحضارة في كل عصر هي البحث عن الحقيقة، ولا حياء في البحث عن الحقيقة، خصوصا ما يتعلق بالإنسان وأسباب وجوده المادي والروحي. فكانت حضارة مصر القديمة والهند ترسم وتنحت في المعابد بعض الأعضاء التناسلية رمزا للحياة، بل إن كتب الأدب العربي القديم لأمثال الجاحظ وابن عبد الرب كانت تتحدث عن الجنس كما تتحدث عن الطعام. وأكثر هذه الكتب لا يخلو من باب للطعام وباب للباءة، وما كان أحد وقتئذ يرى في ذلك بأسا ولا حرجا. ولكن يظهر أنه عندما تأخذ الحضارات في الانحطاط تكسر المحظورات وتسدى للبراقة على كثير من الموضوعات، إلى أن تمتد إلى روح المعرفة وعادة البحث فتصيبها بالشلل، وبهذا يقتل العلم وتقتل الحضارة. نقفل القوس. هذا هو فكر كاتب الأهرام الكبير ودرسه لتاريخ الحضارات السابقة واللاحقة. وظاهر من أسلوب الكاتب أنه لا يدري شيئا عن قضايا الحلال والحرام، ولا عن شرائع السماء في السلوك الخاص والعام، ولا عن الطور العصيب الذي يمر به تاريخ العرب، بل صدر أنه لا يدري من تاريخ الحضارات البشرية إلا هذه الأجزاء المقطوعة عن التماثيل المقامة لأعضاء التناسل واقتران الطعام بالباء في كتب الأدب العرب القديم. ومع هذا التطور المزري فهو كاتب كبير يملك حق التوجيه للأجيال الجديدة من أعلى المنابر. إن علماء الدين ما نادوا في بلادنا يوما ما بكبت الغريزة الجنسية، ونحن نقدس فطرة الله التي فطر الناس عليها، ونحترم رغبة الذكر والأنثى في لقاء مقنع مشبع وسبيل ذلك الزواج فحسب. أما تيسير الزنا وتكسير أسبابه وتمهيد سبله وقبول نتائجه فهو ارتكاس إنسان يصحب الأمم عندما تبدأ شمسها في الغروب. ننتقل إلى صفحة 192. عندما تبدأ شمسها في الغروب عدوهم أن يضع أصابعه على مقاتلهم وهو يشد قبضته على خناقهم. وتاريخ الأمة العربية والإسلامية معروف بأنه لم يعترف بالرهبانية كما لم يعترف بتبرج الجاهلية واستباحة الأعراض على نطاق ضيق أو واسع. فوصف الدين العام بأنه زواج جماعي كلام قذر وأي تمهيد لقبوله كما ألمح الكاتب مردود في وجه صاحبه. ننتقل لصفحة 192. ثم إن العرب خلال هذا القرن قد حاق بهم رزايا متلاحقة، ثم استطاع عدوهم أن يضع أصابعه على مقاتلهم وهو يشد قبضته على خناقهم ليوردهم الحتوف. وصيحة العلم والإيمان التي ارتفعت بيننا الآن هي أمل الحياة. فلحساب من تغري أفواج الشباب بالانحلال والتردي ويحدد كاتب مسلوخ عن الإيمان والعقل لتنسى ربها وشرفها ويومها وغدها. نحن نعلم أن أوروبا ارتخت في العصور الأخيرة ارتقاء بعيد المدى، ولكنه من أكذب الكذب أن يجيء بعض الكتاب المصريين ليزعموا أن سبب ارتقائها هو انسلاخها عن مناهج الفطرة ومقتضيات الأدب. إن أسباب النهوض شيء ومظاهر الانحلال شيء آخر، ولكي تعرف تفاهة كتابنا وانحدارهم الذهني والنفسي ننقل إليك ما كتبه المؤرخ الإنجليزي الكبير أرنولد توينبي لتدرك منه حقيقة ما يتعرض له الكيان الأوروبي من أخطار. إن الأمراض التي يتعرض لها هذا الكيان المهتز هي الخصائص البراقة التي يريد نقلها إلى بلادنا كتاب تائهون مثل توفيق الحكيم وغيره من ذوي الأسماء والمناصب. قال توينبي تعليق عليه في فيرس نشر المقال بالإنجليزية مجلة الإسلام الباكستانية وترجمته إلى العربية مجلة رسالة الإسلام العراقية التي تصدر عن كلية أصول الدين ببغداد، والمقال طويل نقلناه منه نبذا. ثم نعود لسيد الإمام. قال توينبي تحت عنوان درس من التاريخ للإنسان المعاصر: لقد فشل جميع جهودنا لحل مشكلاتنا بوسائل مادية بحتة، وأصبح مشروعاتنا الجريئة موضع سخرية إننا ندعي أننا خطونا خطوات كبيرة في استخدام الآلاف وتوفير الأيدي العاملة، ولكن أحد النتائج الغريبة لهذا التقدم تحميل المرأة فوق طاقتها من العمل، وهذا ما لم نشهده من قبل. فالزوجات في أمريكا لا يستطيعن أن ينصرفن إلى أعمال البيت كما يجب. إن امرأة اليوم لها عملان، العمل الأول من حيث هي أم وزوجة، والثاني من حيث هي عاملة في الإدارات والمصانع. وقد كانت المرأة الإنجليزية تقوم بهذا العمل الثنائي، فلم نؤمن الخير من وراء عملها المرهق، إذ أثبت التاريخ أن عصور الانحطاط هي تلك العصور التي تركت فيها المرأة بيتها. في القرن الخامس قبل الميلاد، حين وصلت اليونان في أوج حضارتها، كانت المرأة منصرفة إلى عملها في البيت. وبعد مجيء الإسكندر الأكبر وسقوط دولة اليونان، كانت هناك حركة نسوية شبيهة بالحركة التي نشهدها اليوم. لقد نص الله بين قوسين والكلام لتوينبي حين وضع حلولا لمعالجة الأمراض الاجتماعية انتهت بالأمم إلى علل مستعصية ومآسي كبيرة. ننتقل إلى صفحة 193. إن عصر الآلة أوجد لنا نقصا لم يسبق له مثيل، نقصا في المساكن مثلا، وخلق لنا فترات متناوبة من البطالة ونقصا في الأيدي العاملة. ويقول تونبي: لقد مشى الإنسان قديما في الطريق الذي مشى فيه اليوم، ووضع القواعد نفسها لتنظيم السير والمرور. والفرق الوحيد أن الأوائل استخدموا عربات الخيل بدل السيارات، وأن مخالفة تعليمات المرور لم تكن مروعة ومميتة كما هي اليوم. إن التقدم الفني والصناعي ليس بحد ذاته دليل الحكمة أو ضمان البقاء، وإن الحضارات التي انبهرت وقنعت بمهاراتها الآلية إنما كانت تخطو خطوة نحو الانتحار. إن عصر الآلة أوجد نقصا لم يسبق له مثيل، نقصا في المساكن مثلا، وخلق لنا فترات متناوبة من البطالة ونقصا في الأيدي العاملة. ويقول تونبي: لقد مشى الإنسان قديما في الطريق الذي مشى فيه اليوم، ووضع القواعد نفسها لتنظيم السير والمرور. والفرق الوحيد أن الأوائل استخدموا عربات الخيل بدل السيارات، وأن مخالفة تعليمات المرور لم تكن مروعة ومميتة كما هي اليوم. أن التقدم الفني والصناعي ليس بحد ذاته دليل الحكمة أو ضمان البقاء، وإن الحضارات التي انبهرت وقنعت بمهاراتها الآلية إنما كانت تخطو خطوة نحو الانتحار. إن أحد مصادر الخطر على عصرنا الحاضر هو إننا تربينا على عبارة الوطن، على عبادة الوطن وعبادة الراية وعبادة التاريخ الماضي العنصري. ويجب على الإنسان أن يعبد الله وحده، وأن يتمسك بالقانون الإلهي في تكامل الفرد والمجتمع. وإن فشلنا لمحتم عندما نحيد عنه، هكذا يقول تونبي. ومن عباراته في هذا المقال: لقد أقنعتني دراساتي لإحدى وعشرين حضارة أن الثقافة الخلاقة هي فقط الثقافة الصحيحة، تلك التي تتمكن من حل المشكلات المستجدة في الظروف المختلفة. إن تقدم العلم الحديث قد حل مشكلاتنا الصناعية بجدارة، ولكن مشكلات العصر ليست من ذلك النوع الذي يحل في المختبرات، إنها مشكلات معنوية ولا علاقة للعلم بالقضايا المعنوية. يعني أن الأمر في هذه الأحوال لمنطق الإيمان، ولذلك يقول: قد يبدو هذا غريبا، ولكن المدنيات الكبيرة بلغت نضجها وضمنت تكاملها بالتغيير الروحي. نقول إن المؤرخ الأوروبي الغيور على حضارته يلمح أسباب اعتلالها، ويصف الدواء بحذق. أما الصحفي المصري فهو يذهب إلى مطرح عابد فيصفه بإعجاب، ويتذكر أن مصر والهند كانتا قديما تقيم التماثيل لأعضاء التناسل. أي فكر هذا؟ وكيف تتداعى المعاني المثيرة على هذا النحو في ذهن أديب لتنشرها صحيفة كبرى؟ ومتى؟ في أيام استعداد العرب لجولة أخرى مع بني إسرائيل يحررون بها أرضهم ويدركون ثأرهم. ما ننتظر غير هذا من أقلام شبت على العبث وشاخت فيه؟ بيدنا نلفت الشباب المسلم إلى حقائق تغيب عن ذهنه في غمرة الأحداث. ننتقل إلى صفحة 194. إن أعيننا ترمق قوما يكرهون الإسلام من أعماق قلوبهم، ويتحينون الفرص للتنفيس عن ضغمهم بوسيلة أو أخرى. وهؤلاء يغضبون عندما ننتسب مجرد انتساب إلى الإسلام، ولا يتحركون أي تحركا إذا تعصب المتعصبون لأية نحلة أخرى على ظهر الأرض. على شباب المسلم أن يرمق هؤلاء بحذر وأن يدرك ما في خباياهم من ثواب. في يوم ما جاء إلى صحن الأزهر وفد يجمع بين جان بول سارتر وسيمون دي بيفوار ولويس عوض وتوفيق الحكيم وآخرين لا أذكرهم. كان فيلسوف الوجودية وعشيقته مدعوين لزيارة القاهرة وإلقاء محاضرات بهم. من الذي استقدم إلى عاصمة العروبة والإسلام هذا الفرنسي الكافور ليلقي فيها بذرة انحلاله؟ لا يهم أن نعرف الأشخاص، إنما المهم أن نحذر النيات المبيتة وأن نتقي التوجيهات المسمومة وأن نتبين الدائرة الواسعة التي يعمل فيها عدونا لهدم عقائدنا ودك حصوننا. فإن هؤلاء الأعداء كثيرون، ولو كما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. صدق الله العظيم. عنوان جديد صفحة 194 حول خرافة تحديد النفس. قرأت مقالا عن الانفجار السكاني وإمكانات التحكم نشرته صحيفة الأهرام يوم الجمعة 2/1/1970، ولا أكون مغاليا إذا وصفت هذا المقال بأنه صائب الفكرة عميق النظر مملوء بالحقائق الجديرة بالاحترام. ولقد لفت عددا من الدعاة المسلمين وعلماء الدين إلى هذا المقال لأنهم يصور في نظري عودة أفكار سبق أن كتبتها ووقفت عندها، ورأى الجمهور المسلمين أنها تعبير الحق عن أحكام دينهم ونهج حياتهم، وإن كان البعض قد مار فيها مراء يعلم الله بواعثه. والكاتب بعد مقدمات جيدة حول مشكلة الناس ليقول إن تفسير الزيادة السكانية بغير التخلف الاقتصادي أوراد هذه الزيادة إلى عوامل أخرى مثل غلبة القيادة الجنسية أو وجود الأديان المحبزة للتناسل أو عدم المبالاة بالرقي يدخل في باب التضليل العلمي. وقد استخلص هذه النتيجة الصادقة من جملة ملاحظات علمية واجتماعية جديرة بالتأييد الحار. ويعجبني أنه استهجن صيحات التشاؤم المفتعلة التي تخصص في إرسالها بين الحين والحين نفر من مقلدي الأساليب الأمريكية في الإحصاء الجزئي والحكم العام، وهي أساليب تخدم سياسة معينة من البيانات والبلاغات التي يتبرع بها النفر من نجوم الرأي الأمريكيين يزعمون فيها أن العالم قد بلغ في مسيرته نحو كارثة لا عودة. ننتقل لصفحة 195. بسبب الزيادة المفرطة في سكانية تلك الزيادة التي نشأت من أن أقطار العالم الثالث الذي يضم عشرات من الدول النامية أو بتعبير آخر عشرات من الدول المتخلفة لم تذبح جناح شهواتها الجنسية ولم تستجب لدعوة المندوب الأمريكي إلى تخطيط أو تحديد النسل الذي رأى سيادته أنه طريق الوحيد لحسم المشكلة السكانية، بل لم يستح نصر من قادة الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية أن ينالوا جهرا بضرورة استخدام القصر في الحد من هذا التفوق العددي للمراتب السفلى من البشر بالقدر الذي يمنع دفع المراتب الأعلى إلى الخلف. ولما كانت نسبة الأولاد تكاد تكون ثابتة من عشرات السنين فإن الزيادة المحظورة نشأت للأسف من قلة الوفيات بسبب ارتفاع المستوى الصحي في أرجاء العالم. والحل إنه عند أرباب الثقافة الغربية الرفيعة عدم مقاومة العلل بين الشعوب لا تجد الأكل وترك الأمراض تفتك بهذه الأجيال الوافدة. فإن إقحام طوفان من الأطفال الجياع على اقتصاد مضطرب يهدد بكارثة. لكن كيف يوصف هذا التصرف؟ إنه تصرف إنساني عادي لأنه يساعد الطبيعة على انتخاب الأصلح وإبقاء الأقوى، بل إن هذا التصرف يتفق مع أرقى ثمرات الفكر الإنساني. ألم يقل أفلاطون في جمهوريته الفاضلة إنه يجب قتل كل طفل يزيد عن العدد الضروري؟ ونحن قد وصلنا بالفعل إلى ما يزيد عن العدد الضروري. ويتبع الفكر الغربي أحكامه على الأمور فيقول الدكتور هوايت ستيفنز أحد خبراء علم الاجتماع أن يوم القيامة سيوافق 13/11/2026 لأن المجاعة العالمية في هذا اليوم ستقضي على الجميع. هكذا يقول الدكتور الألماعي بعد حساب وفق قواعد علم الاجتماع لا قواعد علم التنجيم. وبناء على هذا الهوس الإحصائي يدعو الأمريكيين إلى التعقيم الإجباري وإلى فرض نظام صارم لتحديد النسل وإلى دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء ما كي ينخفض عدد الأولاء بين العرب والزنوج والهنود وأشباههم وهم سواد العالم الثالث. ويلاحظ الأستاذ كمال السيد كاتب المقال أمور ذات بال منها أن الولايات المتحدة تنفق 70 مليون دولار على معدات القتال، وأن شركاتها المحتكرة تعامل شعوب العالم الثالث بنهم مستغرب لا مكان معه للرحمة بهؤلاء الجياع المساكين. ويقول وهناك صيغة شائعة في أمريكا الجنوبية سحواها، إن 5 من سكانها يموتون جوعا كل دقيقة، في حين أن الشركات الأمريكية العاملة تكسب 5000 دولار كل دقيقة، أي 1000 دولار من كل ميت. ننتقل لصفحة 196. ومع شعورنا بأن الكاتب يسار النزعة إلى أننا نعرف أن المساعدات الأمريكية مغشوشة النية سيئة الهدف، فقد توزع على الأطفال مقادير من الألبان والجبن، ولكنها تفرض على بيئتهم قيود الفقر الأبدي إلى هذا النوع من المساعدات. وبرامج النقطة الرابعة توزع المواد الاستهلاكية حسب علم الأمم المتخلفة نقولها مرة ثانية وبرامج النقطة الرابعة توزع المواد الاستهلاكية وحسب على الأمم المتخلفة، وتمتنع امتناعا غريبا عن تصنيع البيئة وإعادتها على أن تخدم نفسها بنفسها وتستغل مواردها الوطنية بقدراتها الخاصة. كأن شعوب هذا العالم الثالث كما تسمي ينبغي أن تظل مشلولة المواهب مكشوفة العجز، لا تستطيع الانتفاع بما لديها من خيرات، وعليها بعد أن تسمع الحكم بأن التعقيم الإجباري واجب وأن تحديد النسل فريضة وإلا قامت القيامة بعد كذا من السنين. ويتلقى هذا الكلام بعض قصار العقل فيظهرون به هنا وهناك ينذروننا بالويل والصبور وعظائم الأمور، فإذا حاولنا التفاهم معهم قالوا إنكم رجعيون تائهون عن مقارات علم الاجتماع وأخطار يوم القيامة الذي سيجيء حتما من زيادة السكان. ونتناول الآن صميم المشكلة، هل حقا أن بلاد العالم الثالث لا تكفي حاجات أهلها وبالتالي لا تتسع لمزيد من الأفواه التي تطلب القوت والأجساد التي تطلب الكسوة؟ تلك هي الأكذوبة الكبرى التي يضخم الاستعمار صداها ويزعج الدنيا بطميمها. إن أقطاب العالم الثالث مشحونة بخيرات تكفي أضعاف سكانه بيد أن هذه الخيرات تتطلب العقول البصيرة والأيد القديرة. ولو رزقت هذه الأقطار المنكودة إنسانية نزيهة تستهدف إيقاظ الملكات الغافية والحواس المخدرة وتضارد الخمول والوهم وتجند القدرات والخيرات وتمنع التظالم والطرف وتضرب سياجا منيعا حول مصالح الشعوب يرد عنها غوائل الاستعمار بجميع أنواعه، لكانت هذه الشعوب تحيا في غرض من العيش تحسدها أقطار الغرب عليه. ليست المشكلة اقتصادية كما يزعم الخبثاء من المستعمرين ومقلدوهم من الصياحين الذين يهرفون بما لا يعرفون. عنوان جانبي الفقر فقر أخلاق ومواهب لا فقر أرزاق وإمكانيات. لماذا يكون المولود القادم أكالا لا شغالا مستهلكا لا منتجا عبثا على الحياة لا عونا على الحياة؟ لماذا تهون الإنسانية في شأن هذه الأجيال الوافدة فيكون وجودهم مبعث قلق لا مسار استبشار؟ ننتقل إلى صفحة 197. إن الجهود المادية والمعنوية التي يبذلها المتشائمون لقتل هذه الأنفس أو للحيلولة دون وجودها لو بذلت في تصحيح الأخطاء الاجتماعية وتقويم الانحرافات العقلية لكانت أقرب إلى الرشد وأدى إلى الغاية. ولكن الاستعمار الأناني الشره يريد اتهام كل شيء لنفسه وحده، بل الأنكى من ذلك يريد أن يعترض طريق كل نهضة تصحح الأوضاع كي تبقى الأمور كما هي ويبقى منطقه السخيف في علاج الأمور. على أن تخلف العالم الثالث ليس علة أزلية ولا أبدية، فقد كان الأوروبيون والأمريكيون أسوأ حالا منذ قرون تعد على الأصابع، وكانت الخرافة تفتك بعقولهم سلك الأدران والعلل بأجسامهم. فإذا صعدوا في سلم الترقي وهبط غيرهم بعد رفعة أو بدأ لأول مرة يخطو على ضرب المدنية فلا معنى للاحتيال عليه والتشفي منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. صدق الله العظيم. والأمر لا يستدعى أكثر من تغيير الظروف المؤثرة في أحوال المجتمعات، فهناك مكان ينبت العز كما يقول المتنبي، ومكان ينبت الذل، وهناك آخر يوقظ العقل أو ينميم. والمعتوهين الذين يصرخون جزعين قفوا قفوا نسل الأرانب حتى لا تقوم الساعة أو حتى ترقى الأمم. نستمر صفحة 197. لا يعلمون أن العالم الثالث لن يرقى ولو فقط 19 عدده ما بقيت ظروفه النفسية والفكرية جامدة على أوضاعها الحالية. ونعود مع كاتب الأهرام لنبصر الواقع حيث يقول: إن موارد العالم خصوصا موارد البلاد المتخلفة ما زالت تفوق كثيرا زيادة أعداد السكان، فالفائض الاقتصادي المحتمل يمكن تحويله إلى ضروب من النشاط المنتج بدلا من أن يذهب إلى جيوب المغاربين والوسطاء وملاك الأرض أو يتبدد في وجوه الصرف المختلفة. وهذا الفائض هو ما يعرفه الاقتصاديون بناء الفرق بين الإنتاج في ظروف طبيعية وبين ما يعد استهلاكه ضروريا للجماعة المنتجة، ويقدر هذا فقط نحو 20% من الإنتاج القومي، وهو يكفل عند استثماره زيادة سنوية في الدخل تبلغ 8%، وهذه الزيادة تكفي بل تفيض عن متطلبات الزيادة السكانية. نقفل القوس. الفقر الواقع أو المتوقع لا يعود إذن إلى علل طبيعية، بل إلى سوء تصرف واضطراب إدارة، أو كما يقول الاقتصاد الأمريكي المشهور بول باران: إننا يجب أن ندق ناقوس الخطر، لا لأن القوانين الأبدية في الطبيعة قد جعلت من المستحيل إطعام سكان الأرض، بل لأن النظام الاقتصادي الاستعماري يحكم على جموع كثيفة من الناس لم يسمع بضخامتها من قبل أن تعيش في كنف الفاقة والتدهور والموت قبل الأوام. ثم أنهى الكاتب كلمته قائلا: لا حل لمشكلات التخلف، ومن بينها ضغط السكان على الموارد، إلا بتنمية بلدان العالم الثالث لثرواتها ومضاعفة اعتمادها على نفسها، ثم على القدر الميسور من المعونات الأجنبية المنزهة. ننتقل إلى صفحة 198. لقد قرأت هذه الأحكام تقريبا في كتابي من هنا نعلم. المطبوع من ربع قرن، ولذلك فقد انشرح صدري عندما قرأت هذه الأيام ما يزيد الحق وضوحا. وما يبدي الضباب كثيرا نشره في أفق الحياة العامة أقوام قصار الباع طوال الألسنة. وإني أذ أؤكد المعاني الآنفة أوجه كلمة إلى نفر من المتحدثين باسم الإسلام أساوا إلى حقائقه مرارا وهزموه في مواطن كثيرة. إن الإسلام ليس هو بدين المحل لأهل الوجهين البحر والقبل، إنه دين القارات الخمس، وضروه الرحب الخصبة تملك بين أجناس كل هذه القارات في أخوة جامعة لا تعرف الحدود الضيقة المفتعلة التي صنعها الاستعمار. فكيف يعالجون مشكلة السكان وهم لا يدركون هذا الأساس المبين؟ ثم إن هذا الدين يتعرض لحرب إبادة في هذه الأيام من تحالف الصهيونية والاستعمار، فكيف تصدر الأوامر من رؤساء الأديان بتكسير الأتباع ومباركة النسل ويفتونهم بالتعقيم والتقليل؟ إنني لا أدري علة هذا الزير، أهي قلة العلم أم ليونة الضمير؟ وتحذير آخر إلى هؤلاء: إن أحدهم يقع على الكلمة منسوبة إلى عمرو بن العاص أو غيره من الرجال فيطير بها غير آبه بقيمة سندها، ولا مقترس بأنها ملتقطة من كتب تجمع الجد والهزل والخطأ والصواب. ولو فرضنا جدلا نسبتها إلى عمرو، فما كلام عمرو بالنسبة إلى كلام الله ورسوله؟ أرجو بعد كلمة الأهرام التي لخصتها في مقالي أن تنتهي هذه المأساة. فصل آخر، عنوان جانبي: محنة الضمير الديني هناك. هذه سياحة سريعة داخل أقطار الفكر الدين الغربي ستفجؤنا أحكاما ينخصها السداد ومؤامرات يحبكها الغدر وضغائن لا تزال عميقة على طول العهد وامتداد الزمان. ومن حقنا نحن المسلمين وقبل فحتنا حرب بقاء أو فناء أن ندرس الجبهة التي مسنا عدوانها وأن نزل ببصر حديث طبيعة العواطف الدينية التي تثمن أو تبرز خلف أحداث لا تبدو لها نهاية قريبة. ونبدأ بما قام نشرته مجلة كاثوليكية تطوعت بإزداء نصائحها الغالية لإسرائيل. وليست هذه النصائح الغالية أن يعترف اليهود بحق العرب وأن يعودوا من حيث جاء تاركين البلاد لأصحابها، لا، إن الضمير الديني عند الصحيفة المتدينة جعلها تنزي رفحا من لون آخر. لقد قالت لليهود: إننا احتللنا فلسطين قبلكم وبقينا فيها سنينا عددا، ثم استطاع المسلمون إخراجنا وتهديم المملكة التي أقمناها ببيت المقدس، وذلك لأغلاط اغتكبناها، وها نحن أولاء نشرح لكم تلك الأغلاط القديمة حتى لا تقع فيها مثلنا. ننتقل لصفحة 199. استفيدوا من التجربة الفاشلة كي تبقى لكم فلسطين أبدا، ويشرب سكانها الأصلاء فلا يخامرهم أمل العودة. وشرعت الصحيفة الترقية تشرح لماذا انهزل الصليبيون الأقدمون وتوصي حكام إسرائيل بأمور ذات بال، وتحاربهم في نزالة نادرة أن يوسعوا الرقعة التي احتلوها، وأن يستخدموا أسواجا أكثر من يهود العالم، وأن يحكموا خطتهم في ضرب العرب ومحو قراهم وإبادة خضرائهم، وبذلك يستقر ملك إسرائيل ويندحر الإسلام والمسلمون. وهذا أيها القارئ عبارات المقال التي نشرته مجلة تابلت الإنجليزية الكاثوليكية للكاتب فيه سين أندرسون في العدد الصادر في 26/1957. يقول الكاتب المذكور إن نظرة واحدة إلى خارطة حدود إسرائيل الحالية تعيد إلى الذاكرة للفور أوجه الشبه القوية بين تلك الحدود وحدود مملكة الصليبيين التي قامت عقب احتلال القدس 1099 ميلاديا. ونظرا إلى الأعمال العدائية بين إسرائيل وجيرانها، نرى من المفيد أن نقارن بين الحالة العسكرية الراهنة وبين مثيلة فيها في أيام الصليبيين. ولعلنا نرى ما إذا كان سيتاح لإسرائيل خط أفضل مما كان للصليبيين القدامى أمثل يلقون مصيرهم. إن مملكة الصليبيين لم يكتب لها البقاء إلا أمدا قصيرا، وقد مكثت 88 عاما فقط، ثم استرد المسلمون القدس. ومع أن المسيحيين نجحوا في الاحتفاظ بقطاع صغير شرقي البحر المتوسط منذ 100 عام أخرى، إلى أنهم فشلوا في الدفاع عن عهد أخيرا، وأخذوا يغادرون هذه البلاد تحت جنح الظلام عائدين إلى أوروبا. إن سقوط تلك المملكة كان يعود إلى بضع نقائص ظاهرة، فإذا أريد لإسرائيل أن تعيش مدة أطول فما علي إلا أن تحتاط ضد هذه النقائص. لقد دخل الصليبيون فلسطين في ظروف ملائمة جدا لهم، تميزت بوقوع الفرقة بين المسلمين وعدهم عن إقامة جبهة مقاومة موحدة، وهكذا استطاع المهاجمون أن يهزموا المسلمين بسهولة دولة بعد دولة، وأن يكونوا لأنفسهم في الأخطار التي فتحوها، غير أنه لم يمضي وقت طويل حتى ظهر زعيم عسكري مسلم استطاع أن يوحد المسلمين أمام خصومهم بسرعة ثم حشد قواهم في معركة حطين، وأصاب الصليبيين بهزيمة ساحقة تقرر على أسرها مصير القدس. بل انحصر بعدها المد الصليبي جملة، ودخل صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس التي عجز أعداؤه عن استبقائها أو استعادتها، فتركوها يائسين. ننتقل لصفحة 200. يقول الكاتب الكاثوليكي: كان الصليبيون يستطيعون البقاء منذ أطول في تلك البلاد لو لم يعانوا نقصا شديدا متواصلا في الغذاء. Shabbat Shalom. Follow us on www.blindanner.net.